إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. يبوا اللي يجون عندي هذا في بيتي ويجلسون لك اليومين والثلاث والأربع، ما يشربون قدامي، يطلعون يشربون في الحمام حق السطوح، وأنا قلت لهم ما أبغى الدخان في بيتي أبدا، ولا لي قصد أبدا بالدخان، ولا أحد يبغى يجي عندي إنسان بدون دخان يتفضل، لكن أجي أطلع فوق أحصل فوق ما شاء الله، فهل لي أن نطردهم ومانع وقطعهم وألا استحمل على هذا الأساس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا يحل لهم، والخطاب أنا أوجهه الآن إليهم، نعم، لا يحل لهم أن يشربوا، نعم، في بيتك، نعم، الدخان وأنت لا ترضى بهذا، نعم، سواء أمامك، نعم، أو في بيت الخلاء، نعم، أو في أي مكان، نعم، البيت بيتك، نعم، وأنت صاحب الشأن فيه، تمام. إذا منعت من شرب الدخان فيه، نعم، إنه لا يحل لهم أن يشربوا الدخان فيه، نعم، بل عليهم أن يجلسوا معك، نعم، حتى يقوموا ويشربوا في بيوتهم إن شاءوا، نعم، وأرجو الله تعالى أن يهديهم ويعصمهم منه. آمين آمين. طيب يا طول العمر، السؤال الثاني، الناس استهونوا الآن بأكل الحرام وساروا يأخذون حق فلان وحق فلان وحق فلان، ويمطلون فلان وفلان وفلان، وعندهم من الأموال ما شاء الله، ومن ضمنهم من الذين نحن نختلط بهم، فأكلنا عندهم حلال ولا أكلنا عندهم حرام؟ أكلك عندهم حلال، حلال، والإثم عليهم، إيه نعم، إلا إذا كان هجرك إياهم، إياهم، نعم، سببا في توبتهم من أكل الحرام، نعم، فلا تأكل معهم منهم، فلا تأكل منهم. الله يجزيك خير. المسألة الثالثة طول العمر، الأولاد مثلا عندك بنات ثلاث ولا أخوات ولا حاية ولا شيء، وطبعا قلنا لهم نحن مستعدين نستضيفكم في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة، يوم يومين ما في مانع، لكن في العطل هذه تجي لك الأخت معها ثمانية، وتجي لك البنت معها ثمانية، وتجي لك معها ثمانية ثانية، ويصيرون لك 24 يدخلون عندك، ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقلنا نحن ما نستطيع أكثر من يوم يومين، قالوا أنت ما فيك خير وأنت ما فيك مش عارف إيه، قلنا والله هذا الاستطاعة حقنا، هل أنا ترضي لهم حلال وألا حرام؟ الواجب على المسلم أن يتقي الله، نعم، وأن لا يدخل أحدا بيته، نعم، إلا بإذن صاحب البيت، نعم، فعلهم هذا حرام، ها؟ فعلهم حرام، إي نعم نعم. هذا الذي صارت مشايرة بينه وبين الزوجة وبينه وبين، قلت ما أنا ما أستطيع، أنا أستضيف ضيفهم يوم يومين ثلاث أيام، يضيفهم يوم يومين ثلاث أيام حق ضيافة الإسلامية وثلاث حق الأرحام، ما في مانع عندي. استمع للإجابة يا أخي، تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. أقول أنه لا يجوز الإنسان أن يبقى في بيت الشخص إلا بإذنه، نعم، إلا اليوم والليلة فقط، نعم، الضيافة الواجبة، نعم نعم. الله يجزيك خير، شكرا لك يا أخي، شكرا لك. يا أخي. شكرا شكرا لكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة الآن، نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إننا مسجد جزاكم الله خير فيه قبة، والقبة فيها نقوش من القزاز، هذا نجوم سداسية، فيقولوا بعض الإخوان إن هذه فيها كراهة، فايش رأيكم جزاكم الله خير؟ رأيي في ذلك، بارك الله فيكم، نعم، أن الحكومة وفقها الله لم تقصر، نعم، جعلت وزارة الشؤون الإسلامية، نعم، ويدخل تحتها الإشراف على المساجد. نعم. لديكم إدارة لهذا اتصلوا بها حتى ينظروا في الموضوع. جزاكم الله خير. وأنت كذلك يا أخي، شكرا لك. سؤال ثاني. تفضل يا أخي، تفضل يا أخي. بالنسبة للأطفال اللي بما دون العشر سنوات إذا جاءوا وراء الإمام مباشرة، هل يدفعهم الإمام إلى الوراء ويقدم الكبار السن، أم يسمح للصغار هذول اللي من أقل من عشر؟ هل يحصل منهم أذية أو لا؟ لا والله ما يحصل منهم أذية، لكن يتقدمون أحيانا والكبار متأخرين. وشفت بعض المشايخ في جدة يحولوهم إلى الصف إلى الوراء. ما داموا لا لا لا يحصل منهم أذية وقد بلغوا 7 سنين فأكثر. نعم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. اللهم صل وسلم. فهؤلاء الصبيان قد أمروا بالصلاة بأمر آبائهم. نعم. فإذا حضروا إلى المسجد فإنهم أحق بمكانهم من غيرهم، ولا يحل لأحد أن يقيمهم. جزاكم الله خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه ويجلس مكانه. اللهم صل وسلم. والحديث وفي إقامتهم تنفير لهم عن المساجد. صحيح. وبغض لهم وبغض لها. صحيح. وفي إقامتهم كراهة للذي يقيمهم وبغض له، والصبي لا ينسى أبدا ما جرى عليه. صحيح. فتبقى في نفوسهم كراهية لهذا الرجل الذي أخرجهم. وإذا أخرجنا الصبيان إلى الصف الثاني، اجتمعوا جميعا في الصف الثاني، فحصل منهم من اللعب والأذى أكثر مما إذا كانوا متفرقين في الصف الأول. وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أيوة هذا الحديث. فأمر أصحاب الأحلام وهم البالغون والنهى وهم العاقلون أن يتقدموا، أمرهم أن يأتوا مبكرين حتى يكونوا وراء الإمام. وهو لم يقل لا يلني إلا أولو الأحلام، لو قال لا يلني إلا أولو الأحلام قلنا إذا كان الذي يلي الإمام من غير البالغين فإنه يقام، لكنه قال ليلني، يعني أمر أن يليه أولو الأحلام والنهى، بمعنى أن يتقدموا حتى يكونوا وراءه. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا شيخ. فلا ينبغي أن يقام الصبيان، يبقون إلا إذا حصل منهم أذية، فهذا شيء آخر. إذا حصل منهم أذية يمنعون من دخول المسجد أصلا. أثابكم الله. جزاكم الله. شكرا لك يا أخي السائل، بارك الله عليكم. السلام. هناك مكالمة. نعم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. تذكر السائلة تقول بأنها حجت السنة الماضية، وأثناء الرمي تقول كنت لا أعرف الشخص، فتقول كنت لا أعرف عدد الحصيات التي رميت بها، وفي اليوم الثاني تقول بأنها أخذت 8 حصيات. ثمان. نعم. أولا أقول لها ولمن سمع كلامي هذا، الشخص لا يجب أن يضرب، وضرب الشخص ربما يكون فيه ضرر، ربما يضرب الشخص بقوة فتنبل الحصاة وتخرج عن الحوض. الشخص علامة على المكان فقط، والذي يرمى هو المكان، فإذا سقطت الحصاة في الحوض أجزأ الرمي سواء ضربت الشخص أم لم تضربه. وإذا كانت في اليوم الأول لا تدري كم رمت، ولكن يغلب على ظنها أنها 7 فأكثر، فهذا كافي. وأما الزيادة في اليومين على 7 فلا ينبغي أن يزيد الإنسان على 7، وإنما يرمي 7 فقط، إلا إذا شك في بعض الحصيات ورمى 8 احتياطا فلا بأس. تقول بأنها رميها للثمان شيخ بأنه بدون شك غلطانة. نعم.

لأن الزكاة واجبة فيه كل سنة، وعليهم أن يستغفروا الله عز وجل من هذا التأخير، لأن الواجب إخراج الزكاة من حين وجوبها على الفور بدون تأخير. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة. سمحت سؤال ثاني. نعم يا شيخ حفظكم الله، الأخت السائلة معنا على الخط تذكر بأن هناك امرأة طافت وهي حائض تقول حياء منها، ماذا يلزمها وهل لكم توجيه لمثل هؤلاء الأخوات؟ أولا لا بد أن نعرف ما هو الطواف، هل هو طواف نسك أو طواف تطوع؟ طواف العمرة. تقول طواف العمرة يا شيخ. إذا كان طواف العمرة فعمرتها غير صحيحة، وهي الآن في إحرامها، يحرم عليها جميع محظورات الإحرام من الطيب، قص الشعر، مباشرة الزوج إن كان لها زوجة، هي الآن محرمة، ويجب عليها أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر. ولا يحل للمرأة أن تطوف وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما أخبر أن زوجته صفية رضي الله عنها حاضت بعد انتهاء الحج قال أحابستنا هي، يعني يقول إننا سنبقى حتى تطهر وتطوف. فالواجب الآن مبادرة هذه المرأة إلى التوجه إلى مكة مع محرمها وتطوف وتسعى، ولا حاجة أن تحرم الميقات لأنها الآن محرمة، فتطوف وتسعى وتقصر وترجع إن شاءت. نعم الشيخ، بعض الأخوات يدخلن الحرم وهن في الحيض ويتعللن بأنهن يستحين أن يخبرن أهلهن، هل من توجيه لمثل هؤلاء الأخوات؟ نعم، التوجيه هو أن الله تعالى أحق أن يستحي منه، ولا يحل للإنسان أن يمنعه الحياء من اجتناب المحرم. ومن المعلوم أن بقاء المرأة في المسجد الحرام أو غيره من المساجد وهي حائض حرام عليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وهذا دليل واضح على أن الحائض لا يحل لها أن تمكث في المسجد. وأما مرورها بالمسجد عابرة سبيل أو لتأخذ حاجة منه فهذا لا بأس به، بشرط أن تأمن نزول الدم على أرض المسجد. نعم أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. هناك مكالمة، تفضل. نعم عليكم السلام. نعم يا شيخ. نعم. تقول السائلة ما حكم ضرب الدف في غير الأعراس والأعياد؟ الأصل في جميع آلات اللهو أنها حرام، هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليكونن أقواما من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والمعازف هي آلات اللهو، ولا يستثنى منها إلا الدف في ليلة الزفاف وكذلك في أيام الأعياد، لأن السنة وردت بجواز ذلك. أما في غير هذا فلا يستعمل الدف. نعم عليكم السلام، شكرا للأخت السائلة. هناك مكالمة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياك من أحبابه. آمين. آمين. ومن يسمع. آمين. عندي سؤال يا شيخ. نعم. جرت العادة عندنا وهي قراءة القرآن من أحد الرجال الحافظين للقرآن عند وضع الميت في القبر، هل هذا صحيح؟ وما هي السنة في وضع عند وضع الميت في القبر؟ هذا قراءة القرآن. نعم. على وضع الميت في قبره. نعم. أو الأذان في القبر. نعم. كل هذا من البدع. نعم. المحدثة في دين الله. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهو أولى الناس بالعمل بشريعة الله وأسبقهم إلى العمل بها لم يفعل ذلك ولا خلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا أئمة المسلمين من بعدهم. وما هي السنة يا شيخ؟ اسمع. نعم. وإذا كان كذلك كان هذا من البدع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل بدعة ضلالة، وقال أيضا كل ضلالة في النار. والسنة أن يضع الميت على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، وتوجهه إلى القبلة واجب، ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله فقط. طيب بعد الانتهاء من الدفن يا شيخ، بعد الانتهاء من الدفن يقف على القبر. نعم. ويقول اللهم اغفر له. نعم. اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت، وينصرف. نعم. طيب وبعد الانتهاء من الدفن يا شيخ بذهب إلى أقاربي وأزورهم من الموت وأدعو لهم، هل علي شيء؟ إذا كانوا من الأقارب. نعم. الذين لو لم تذهب إليهم وتعزيهم. نعم. رأوا ذلك قطيعة رحم، تذهب إليهم وعزهم ولكن لا تجلس. نعم. انصرف. وإن كانوا من غير ذلك فلا، لا تذهب إليهم. نعم. إن وجدت رجال منهم في السوق فعزهم. نعم. وإن لم تجدهم فالعزاء ليس بواجب. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. أيه. شكرا. يكفي التلفون يا شيخ في العزاء؟ اي نعم. طيب شكرا يا حمد الله، حياكم الله يا اخي. هناك مكالمة. نعم. شيخ محمد موجود؟ شيخ محمد معك الشيخ. يا شيخ. نعم. اذا كان بعض شعر اللحية طويل والاخر قصير فهل يجوز تقصير الطويل؟ لا تجي هبد ذيك قصة التجمل يا شيخ. التجمل اصفط الطويل. نعم. اثنى الطويل، ثني الطويل. ايوه قصه شوية. لا تقصه شوية. رده يعني ثنه وداخل بعض البعض ويصير سوا. طيب يا شيخ، يعني اخشى ان قصيت الطويل. ها. اخشى ان قصيت الطويل. صار الطويل الأول قصير. نعم. أخشى إن قصيت الطويل. صار قصيرا ثم ذهبت تقص الطرف الثاني. لا فيصير هذا قصيرا وهكذا حتى تنهي لحيتك نهائيا. لا يا شيخ، المهم لا تقصه. طيب يا شيخ، رده تعرف كلمة رده؟ قصر الكفين يا شيخ. ها؟ قصر الكفين. أنت فهم كلامي الآن ولا ما فهم؟ أيوه فهم كلامي. أيوة وش يسوي بالطويل هذا؟ أنا سؤال ما عندي لهي. أنا ما هو أنت هذا الذي قال لك. أيوة أنا بس أسأل كذا فقه يعني إن شاء الله. هذا دله يسفط الشعر من داخل. إيه وخلاص. طيب شيخ. نعم. غسل الكفين يعني واجب قبل التيمم وقبل غسل الوجه؟ قبل التيمم. وشان تيمم وعندك ماء؟ فقصد قبل الاستنجاء. اولا استنجي، فهمت؟ ايوه. ثم اذا اردت ان تتوضا اغسل كفيك اولا، وهذا سنه ما هو واجب. طيب اذا صحيت من النوم وغسلت الكفين واستنجيت؟ لا باس ما في مال. طيب بعدين اغسل الكفين. هذا طيب. طيب شكرا. جزاك الله خير، شكرا. معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ كريم. سم. معك الشيخ محمد، عليكم السلام، حياك الله يا شيخ. شيخ محمد. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، توفي والدي رحمه الله وعليه دين من بنك الصندوق العقاري، بعضه يعني أقساط مضت، وبعضه لم يحل أجله إلى الآن. السؤال يا شيخ، هل لو سددت الأقساط الماضية يعني يرفع عنه يا شيخ، مثلا إذا كان هناك من إثم أو شيء من هذا؟ نعم، إذا كان الوالد قد أوفى الأقساط التي حلت عليه في حياته برئت ذمته من ذلك، لأن الباقي مرهون به البيت، عرفت؟ نعم معك. وكذلك إذا قدر أنه لم يوفي الأقساط الماضية التي حلت عليه وأوفيتم الأقساط الحالة وبكت الأقساط مؤجلة برئت ذمته ولا شيء عليه. إذا صار إذا نحن وفينا الأقساط الماضية أقصد يا شيخ، خلاص بدأت ذمته. طيب شكرا يا شيخ، حياكم الله. السلام عليكم خالد. عليكم السلام، جزاك الله خير. هناك مكالمة. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم يا شيخ. نعم. الأخت السائلة معنا على الخط تذكر بأنها تزوجت شخص واشترطوا في العقد بأنها هذه المرأة تكون في بيت مستقل، يبدو أنها الزوجة الثانية هي، تقول بعد ذلك سكنها في بيت مستقل، وأثناء زيارتها لأهلها قام بنقل الأثاث إلى منزله الأول، سكنها في الدور الثاني، تقول بأن الدرج في وسط البيت، تقول بأنها أيضا الآن هي عند أهلها منذ 5 شهور ولم يرسل لها النفقة، ماذا يلزم هذا الزوج وماذا يلزم هذه الزوجة؟